تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال الإمام البخاري رحمه: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. لكن الحديث الذي ذكره لا يمت لهذا التبويب بصلة، واضح؟ ليس فيه دلالة على ما ذكره، ولو أن معنى الذي ذكره مقصود شرعا، لكن النص الذي عول عليه بعيد، وإنما كان ما يلزم الإمام البخاري أن يأتي بحديث 706، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز الصلاة أي في القراءة، ويكملها أي يتمها. ما رأيت ما صليت خلف أحدا كان أخف صلاة وأتمها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي يمشي مع هذا التبويب، لأن قال: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. وهاكم الحديث: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يعني فليتجوز في الصلاة كلها وما فيش تخفيف. لكن لما ننظر إلى الأصل الذي سيأتي بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. ويتجوز معنا في القراءة، لأن ركوعه قريب من قراءته من قيامه، ورفعه من رفع كبير من ركوعه، وسجوده قريب من رفعه من ركوعه قيامه بعد ذلك، فكان يكون متقارب. لكن بالنسبة لما ذكره الإمام البخاري، هذا النص هذا ليس له دخل، وهذا الأولى أن يكون في الباب التالي، وقد ذكره في الباب باب 63. هو أعاد نفس الحديث في باب 63، وهذا الأصل يكون في باب 63. نعم، تفضل. مرحبا. يمكن أن كان إشارة إلى التخفيف فقط، يعني يشير الحديث بطريقة غير مباشرة، والرأي غير مباشر. الله يبارك فيك، وهو يتكلم مباشرة يا بني. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع، والرهي غير مباشرة. تخفيف الإمام في القيام مباشرة، وإتمام الركوع والسجود مباشرة. يعني لما قال هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتجوز، إيه هيدي فليتجوز في معنى في كل شيء، يعني ألا يشير إلى تبويب قوله فليتجوز. احنا واش مقصود به عموما؟ ولا عموما؟ وهنا هو ماذا فعل في التبويب هنا؟ فصل. اذا واضح اتضح يعني لك، يعني هل يمكن ان يكون له علاقه له اصلا، او يمكن ان يكون نقول له علاقه لك؟ لا علاقه له بهذا التبويب، علاقه مطابقه يعني. طبعا نحن رانا نمشوا الامام البخاري دقيق فيما يقول. احيانا الشيخ الامام البخاري يشير احيانا في تبويبه تجد حديثا ثم تجد تبويبا لما بعيدا عن قبيلي. وش قلت انا؟ ربما وصلت لا لها ما لا ما وصلت متاخر. تكلمت في موضوع وقلت اشاره قلت بقبيلي ومن هذه الحديث هذا يفهم إشارة أنه إذا لم يكن للمرأة فراش أن ينسب الولد لمن للزاني يقدر يسمى ولده. قلت إشارة استشفافنا الله يعزك خونا رانا لنا الخدمة 24 ساعة 24 ساعة تفضل مرحبا. لا احنا عندما قلت هذا الكلام لأنه هو فصل باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع. يعني قلت أنا من حيث التبويب هذا الأصل هذا الحديث إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. ما معنى تجوز؟ أتجوز في صلاتي أي في قراءتي وأتم الركوع. ولهذا قلت لك هذا الباب يمشي مع حديثه حديث أنس قلت لك لا أن النبي يجيز الصلاة ويكملها يجيزها في ماذا؟ في القراءة ويكملها في الركوع والسجود. هذا هو ماشي يا خالد. رنا على بابنا رنا نتكلم في هذا المواضيع هذا العلمية أنا على بالي رب جهابي ذا قدامي يعني أساطين وهذا من تمام الرفق تصويب وفهمه. فأنا رافقت به ولا لم أرفق به كنت خلي على خطائه ويزبه رايح لو يأخذ عن البخاري من بعيد ومن قريب ونبدأ قاعدين إن الشيخ قال في هذه الكلمة فقد بوب وأتى بشيء بعيد. الحمد لله الله يرحمه هو راه خلاص مخالف مخالف النص ومخالف الحديث ومخالف ويبوه لك ليشرح يقول لك لقد كان وللشيخ فهم ثاقب ولا هو كذا ولا يا رب ليه يقولوا أخطأوا الحمد لله رب العالمين. شكون عنده الكمبيوتر هنا بينكم ولا أحد؟ إن لله هذه أمه هذه عبادة تاع طلبة علم يو الصحراء فقرة عندهم بلد حارس بلدي مش حارس بلدي حارس بلدي يدي فيه مليون و300 ولا مليون و200 ولا واش وعنده كمبيوتر شاري واحد ذاك ذاك تحاله ويبحث ويجيب المكان تموت وتخليه ضرام وراكم وقعدوا يجروا الدنيا هذه وتجروا وراها هذه. سيد علي يقول لي يرحمك وش ندير مع الجماعة هذا؟ قول يا سيد علي وش ندير؟ ها؟ رفقا أنا لسنة رفقا أنا لسنة زيد قول لي رفقا أنت أضغط. الله غير عجيب جدا والله أعجبه والله الذي لا إله غير أعجب وما زلت أعجبه يعني والله الذي لا إله إلا هو غير نروح للصحراء. أبدأ الحلقة من 9:30 أحيانا 10 حسب الحال 9:30 إلى 1 مجالس علمية وكمبيوتر محطوط والناس ماشيين يسمي وبعدها من وقتها من بعد العصرية حتى للعشاء وبعدها من الساعة 9 إلى 11 التعليل ولا كذا والمسائل العلمية والبحوث والمفتوح من عند هؤلاء الفقراء في حد ذاته. أنا إيش قلت تكون عنده عندك الحاجة الكلام في رواية طرق أخرى أن الحديث تساعد على الترجمة. إحنا الآن كي نتكلم ابن حجر العسقلاني الفتح الباري نتكلم عن الحديث الذي ساقه أما الطرق الأخرى كان الواجب أن يسوقها مرحبا لو ساقها لقبلنا. علاش قلت هذا؟ لأني أنا كي نكون نقرأ نشوف وش كاين قبل بعد الرجع الشراح. أتعلم أن ابن رجب الحنبلي قال ما قلته؟ علاش قلت شكون عنده قلت شكون عنده الكمبيوتر؟ ابن الحجر قالك هذا النص لا يوافق على بواب البخاري لأنه ليس فيه إشارة وين التخفيف وين الإتمام إنه مطلق. أعطيني النص اللي ذكره ابن حجر. هو كان قد كلم بابن المنير وقال هو تبعه ابن رشيد وغيره خاص التخفيف بالترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال بارك يكفيني هذا خلاص خلاص يكفيني هذا والآن نسع منك زيادة مع أن لفظ الحديث أعم قالك مع أن لفظ الحديث أعم لفظ الحديث أعم يعني الآن الحديث اللي ساقه والباب ما يمشيش لأن هذا أعم وإنما التفصيل يكون في رواية أتم صلاة أخف صلاة وأتمها قسم بين أخف وأتم يعني أخف في القراءة وأتم في ذلك ولهذا جينا حديث معاذ جينا كذا يجي مفصل ثم في عدد تفضل معليش تفضل مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد، وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ. هذا خطأ خطأ خطأ خطأ. لو جاء بحديث معاذ لكان، ولعله حمل حديث الباب على قصة معاذ. هذا اللي أنا نحوس دائما أبدا عندما نمضي. تعرف ابن حجر العسقلاني يدافع دفاع مستميت على من؟ على الإمام البخاري. ونحن هو إمامنا وقدواتنا وغيره، لكن نحاكمه بما كتب وقع. لماذا رحمه الله تعالى هو من تمام ضبطه ذكر الباب وذكر النص؟ هذه منهجية أهل الحديث يا علي، هذه منهجية أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم عندهم أصل، وهو رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. هو استنبط وذكر الباب وذكر الحديث. يقول أنا ذكرت لك ذلك لعلي إن أخطأت تستطيع أن تعرف الخطأ وتتابع الحق. هذا لماذا أهل الحديث عندهم منهجيتهم، ولهذا لا تجد مثل هذا أمر. هذا تجد دائما أهل الحديث عندهم منهجية، مع أن هذه الكتب اللي ألفوها لمن؟ لعامة المسلمين. الأصل فيها موش قال للعلماء، هذا الكتاب هذا لعامة المسلمين، كما وضع ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. قال هذا المؤلف سأله أحد الرجال، قال يا رسول طالت علي الكثر وكثرت علي النصوص، لو تختصر لي شيء أنا أتعبد الله به وأخذ منه أحكام حياتي. ألف هذاك الكتاب لشخص عام كل يأخذ منهجية حياته. يعني هذه منهجيتهم، على يبوب ثم يذكر هذا. ولهذا تبقى دائما السنة مصونة، العالم الأخطاء نصوبوه، ونحن لا نقلد ونتبع الحق، يكون الأمور ماشية في ضوابط صحيحة جدا. ولهذا قال لك هذا يساعده حديث الذي، ولهذا قلت لك أن الهاد باب تخفيف هذا الباب، هذا الأصل يكون من بعد، يكون استمه، لأن هذه الأبواب متقاربة بين بعضها بعض. الأصل في هذا التوبيب كأنه متكرر. بوك تأتينا لذا كنا نبين ونبين ذلك. نعم تفضل بارك الله فيك زكريا. أسحب تقول كنا؟ خلاص ماشي شهر رضي لنا كل شيء. قول من البخاري خاص وضيق على نفسه في الشرط صارت اللقي مع ما يتكمروا هذا الحين مع هذا كش هو الشروط والشرط ما هي. وقال في أول ما ألف تاريخ قال لو روش إلى مشايخي لم يفهموا تأليفي، يعني تأمت فيه التنويع وكذا. ما كش إشكالية، ها اللي همنا الآن تأليف ولا هنا. إحنا رأينا نتكلموا على الباب الذي يدل فيه بيان فقه البخاري، وعلى الحديث اللي فيه استنباط الإمام البخاري. إذن ابن حجر العسقلاني رحمه الله لما كان النص عام، ما استطعش أقول لك مشكلة صح، لما كان النص عام فليتجوز، قال لك فالنص ماذا؟ عام، لكن يساعده حديث من؟ أفتان أنت يا معاذ، يعني في الأبواب اللي جاي من بعد الحديث أو جاي من بعد اللي بعده أفتان أنت يا معاذ. إذن هذا يدل على أن لو ساق هذا الحديث أو ساق حديث أنس لكان أفضل، على لأن حديث معاذ قال فليقرأ بكذا وكذا، معناتها دليل أن تطويل فين كان؟ قرأ بالبقرة، دليل أطويل. أنا قلت لكم من حيث التبويب العام، قلت لكم التبويب بتاعه صحيح سليم. القصر يكون في ماذا؟ في القراءة، التخفيف يكون في القراءة، وأما الركوع والسجود وتوابع ذلك فيكون فيه إتمام، يعني لا يخفف فيه، ما عندوش حق يخفف، كان أدنى شيء حتى تطمئن راكعا، لا يستطيع أن يبعد على هذا الأمر هذا. فإذا من حيث حديث معاذ كان حديث معاذ بن جبل رضي الله فتان وانتماع، لو أتى به في هذا الباب لكان صريح يعني أنسب لهذا. فضل الشيخ قد قال كلام بن حجر وكأنه حمل ها؟ قبل بن حجر وكأنه حمل حديث ما على قصة معاذ، يقصد بن المنير. هاي معليش، وأنا قلت لك لو حمل ذلك البخاري لكان أحسن، وأنا مع ابن المنير. هو مش قال بالحجر، قال الذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وفند أنه المقصود به قصة معاذ، وجبري والأخرى قال بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جاري وهو بالجيم عن جبل، قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء واستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة. هذه خاطئة، اسمعني خاطئة. بعد علاش بعد علي؟ أقرأ قصة الباب، أقرأ حديث الباب وارفع صوتك. قال أخبرني أبو مسعود أن رجل قال والله يا رسول الله إني لا أتأكد. نفس القصة؟ هلا نفس القصة علي؟ مش نفس القصة، بارك الله فيك. هذا رجل لا يأتي للصلاة، الغلام كان يصلي. يا علي ليش قلت لك أقرأ يا علي؟ قلت إني أتأخر عن الصلاة، لا يحضر الصلاة بكلية، ما حضرهاش بكلية، وهذا ما كنت سأشير إليه الآن أنا. فهمت يا علي؟ انتبه معي جيدا، والعهد بيناتنا طال والحمد لله العودة طيبة جدا جدا جدا جدا الحمد لله رب العالمين. أنا عندي في منهجي العلمي لازم طالب علمك يقرأ كل جزئية في النص يحطها في الاعتبار، سجل ما استطاع لك سبيل يعني. وهذه دربة يعني، هذا المجالس هذه بيناتنا نحن، علاش احنا ندرس بهذه الكيفية معكم؟ لأنها دربة. ميهمنيش أنا كثرة المرور، نقرأ البخاري كون قريناه عندنا ملي كملناه، هذاك غير عن تاع المرور هكذا، لا، يهمني أن هذه المنهجية هي دربة، يوم آخر أنا نموت تبقى ماذا؟ منهجية سائدة، لا تنتهي بانتهاء الشخص، تبقى المنهجية سائدة. وهي علاج دائما أنا نمضي وأشير إلى كل جزئية من جزئيات نقول لك انتبه لهنا. ولهذا مجرد ما قرأت أنت القصة، عاود قرأ القصة أنت، قصة ابن حجر الذي قال وفي بسند حسن قالت عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته حبسنا حتى ثم. قلت سمع غلام، والآخر ماذا؟ رجل قال لا أحضر الصلاة. أنا مجرد ما قلت لك الغلام قلت لك حبس خلاص، قلت لك عاود أرجع أقرأ القصة الأولى حتى يتبين أنها ليست نفس القصة، حتى يحملها يقولك بسند حسن وغير هذه، هذه كواقعة وهذه واقعة. قالوا هذه لا أحضر الصلاة كلية، وهنا فيه جواز يعني أن الإنسان مع أن صلاة الجماعة واجبة إذا أطال عليه الإمام لا يحضره، والإثم على من؟ الإمام يصبح فتاة. تبهت؟ أي شيخ تخيل ما موافق الكثيمة عن الغالب. مرحبا. قال فلما فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في أبي، ثم قال إن منكم منفرين فإذا صليت. لا، هذه منفرين لا تدل على ذلك، وإنما كل إمام بعد الناس يصبح منفر، وهذا خطأ ابن حجر العسقلاني لما أراد أن يجعل القصة واحدة، وهو قوله إنكم منفرين ولم ينظر إلى بداية القصة. ولهذا قلت لك في البداية أنا مجرد ما قلت أنت كان يصلي معه غلام قلت لك انظر، أعود أقرأ حديث المتن لذكر البخاري في تبويبه، قال أن رجلا قال يا رسول الله، قال هذا عن أبي مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، معناته لا أحضرها. وهذا الغلام ماذا فعل؟ حضر. معناته الواقعة تكررت، ووصف المنفر لكل إنسان أطال. فهمتني وراي القضية الآن؟ ووصف المنفر لكل إنسان أطال. ولهذا بن حجر العسقلاني لما ركز ويريد الدفاع المستفيد عن الإمام البخاري بأي وجه من الوجوه قال إن منكم منفرين، فقال هنا منفر وثمة منفر، يعني هنا منفر هذا ظنها أن نفس القصة، ولكن بداية القصة هذاك غلام يصلي وخرج، وهذا لا يأتي للصلاة كلية، فشتان ما بين هذه وهذه. وزاد قال خلفكم الضعيف والكبير والمريض والحامل، ما كاش إشكالية يعني نفسها المتن يكرر، لأن نفس الواقعة تكررت في مواطن عدة، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني الآن عندنا واحد اثنين ثلاثة صحابة يوقعوا نفس الواقعة في مواطن هذا، لا يعني أنها قصة واحدة وإنما هي تكررت. فهمتني يا أخ علي؟ إذن لازم دقة. أنا بمجرد ما قلت لي أن غلام، أنا عندي أن رجل قال لا أحضر الصلاة خلاص مباشرة، ولهذا قلت لك أعد قراءة حديث الباب، ولما قرأت حديث الباب أنت لم تنتبه، شديت في ابن حجر العسقلاني في منفرين، وهي لا، قبل منفرين، قبل نوصل منفرين كان ما نفر قبل ذلك من كلام ابن حجر، نفرنا وقصة أن رجل قال لا أتي الصلاة. ولهذا فيه دلالة الآن، هذا النص هذا فيه دلالة جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان فيه إمام يطيل الناس وينفرهم من الصلاة في حد ذاتها، يعني نسمع أنها واجبة يعني، والنبي لم ينكر على من لم يحضر، وإنما أنكر على من؟ على الإمام اللي كان سببا في ذلك. ولهذا الثاني قالوا أنه قلت لابد أن تأتي ولو أطال. شوف الآن يعني هنا أنكر على من؟ على الإمام، لأنه هو الذي أطال في القراءة وأطال على الناس، وأما المأموم ما كلمه بيدنا كلمة، لأن ما حصل منه هو شيء إلا بسبب الإمام. دائما هذا التصحيح من النبي حتى تكون أمور موجودة في نصابها. فضلا ضعيف موجود في عصر الصحابة، هو الضعيف موجود عندنا وإذا الحاجة نفس الشيء، يعني هل مراعي في ذلك العرف؟ ليس العرف الذي يراعى، وإنما يراعى الشرع. احنا يعني هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحاجة في لا لا لا هذا الحاجة ذا الحاجة ذا الحاجة عندما قال ذا الحاجة لأن كما قلت لك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أخذوا الصلاة عن النبي ماذا؟ عمليا فكان الواحد منها يقرأ هذه مدة القراءة أقل منها يفعل ذلك في ركوعه يزيد شوية أقل منها بقليل يفعل ذلك في رفعه مغرور قيامه حتى يقول الإنسان حتى ظننت أنه نسي يعني ويفعل كذلك أقل يعني الآن الإطالة تكون بحسب ماذا؟ بحسب القراءة أنت انظر حديث خارجين حديث معاذ وأشير لك على مطلوبك إن شاء الله أبشر إن شاء الله ما تفضل قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذه إحنا الآن رانا عكس هذا نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه إحنا عكس هذا كي يجي يصلوا بالناس يقولوا شو روح متقين ومتقين وين؟ أئمة اليوم فين متقين؟ جهرية في الجهرية فقط ما صليت في مسجد من المساجد إلا الجماعة اللي جلسوا معنا في مجالسنا هم هذكم نجوا أما بقية الباقية وين تصلي في المساجد؟ كيف يقرأ الركعة الأولى والركعة الثانية ويطيل الركوع والسجود قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين قرأت فهكذا ما يجي للفاتحة في السرية في ركوع السجود ولهذا من لطفي رفقا عندما نكون نعرف الإمام فيه خير هكذا نروح نسلم عليه كل سؤالي مطروح ليك اللي صليته ركعتين الأولين هل هو نفسه صليته ركعتين الأخرين آخرتين أظن أنه واحد آخر هذاك يعني هذاك الرب الأول ركعتين هايلين والرب الثاني ركعتين معتين خفاف يا أخي قلت له نفس الرب الذي تصلي له والذي هو الذي ناجيته في الركعتين الجهريتين هو الذي ناجيه في الركعتين السريتين ليش هنا تقرأها قراءة لأن من أجل السامع مع أنها من أجل السامع جائز يعني قال الصحابي رضي الله عنه لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا لكن زيادة على الأصل هذا ما نجده اليوم في أئمة المساجد الركعة الأولى والثانية ما شاء الله هي دي الركعة الثالثة والرابعة والثانية فنقول لهم أنا أظن أن الرب اللي صليته في الأوليين مش هو الرب هذاك يعني عندك صليتكم شكين شق الرب العالمين وشق رب واحد آخر مش عارف شكون اللي راك صليته إذا كنت عاود أضبط حياتك في صلاتك هذه الفاتحة كما قرأتها في الجهرية تقرأها في السرية لأن راح تقول الحمد لله رب العالمين تنتظر قريب حملني عبد إذا فلما الناس اليوم ضاعت منهم هذه الموازين الشرعية كل شيء ضاع ولهذا شوف الآن لما تسمع الإمام البخاري يبوب هذا التبويب وقال باب إذا صلى لنفسه فليطول حنا تجد العكس إذا صلى لنفسه ماذا ولا حول ولا قوة نسأل الله أن يرفع بنا ويرحمنا هذه فائدة العيش معنا الحديث هون مراجعات الحياة كلها لازم موازين تعاود غربال يضرب على التنفر لك تشكها سموها سين حلو ذاك ما يجيب أكسان أكسان خفيف واحدة تدخل على التن العرب داخل ده تسمك مخ لموالي الدنيا هذا بتاع ضرب ها هاي بونكسيون لامبر تفضل ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء قال الإمام البخاري إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. ولهذا افتتح الرسول بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم ثلث بآل عمران ثم ركع. قال ابن عباس إيش قال؟ حتى هممت حدثته نفسه يحوي يخرج من الصلاة لطولها، لأن كان بينه وبين كما قال أبي ذر رأيتك قرأت هذه الليعة بسورة واحدة ركعة آية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عيال كنت تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم. قال ليلة كاملة هو يكرر في هذه الآية ويعاود، سماها صلاة رغب ورهب لما في هذه الآية من أمر عظيم، وهو يخاطب ربه على من أجل أمته. فهذه هي الحياة النبوية في حد ذاتها. إذن هذا هو الذي في أبواب البخاري والباب الحديث ماشي. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. هذا هو الحديث، انت أقبل يجيبه لهنا أو جاب عرضه هنا البخاري، هاو الباب وين يتحط الحديث، هاو وين يتحط هنا، هاو جابه البخاري نفسه. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فبرك ناضحه فأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن أنت؟ ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو: وعبيد الله بن مقسم أو مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من شكى إمامه إذا طول. هذا التبويب وهذه القصة هذا محل، يعني هذاك التبويب هذاك الأول ذكره الأصل. هذا الحديث فيه شارع أن يأتي بحديث معاذ في هذا الباب هذا، وفيه القصة الذي أرادها الإمام البخاري يخفف في القراءة، قال تخفيف الإمام في القيام، وهنا يصبح ماذا؟ ويتم الركوع والسجود. ولهذا الرسول لم يعرج على الركوع والسجود، وإنما ذكر القراءة لأنه قرأ بالبقرة، وهذا التعليم لأنه قلت قبيلي الصحابة رضي الله أخذوا هذا العلم هذا عملي. لهذا في حياتي أنا العلمية واحد من إخواننا كنت في جولة من الجولات قال لي: الشيخ والله رانا تعبنا في هذا الفقه، وما بدنا كما قالها الشامي بدي مختصر في الفقه حتى لا أتعب. قلت له: والله أنا نعرف واحد مختصر ألفه واحد وأجاز الاختصار فيه إلى أبعد ما يكون، ومن المستحيل أن يختصر أحد مثله. قال: وشو؟ ستصلوا كما رأيتم في مختصر خير من هذا؟ كل عليك بالله في مختصر خير من هذا؟ والله ما فيه مختصر، لأن الصحابة رضي الله كانوا يتلقون الصلاة منين؟ منه عملية، كان الصلاة يتلقاه عملية، يأتون بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها جد كمله، مستحباتها وسننها جد كمله من مشتقات من المعنى. فعندما يرجع إلى الجماعة ما يصلي لهم إلا ركعتين ويروح للبيت خلاص، أخذوا جميع ما تحتاجوا الصلاة. في ماذا؟ الحج. في ماذا؟ في حج. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، راح حج والناس يتبعوا، أخذوا ذمة باختصار. احنا كي ندرس الحج الآن مش هنبقى فيه، الله عليك الله عليك. ولهذا كل ما ابتعدنا عن النهج التربوي النبوي العملي كانت بعدها فساد الصلاة، وكلما كانت الصلاة مأخوذة من الهدي النبوي كلما كانت هي أصح. ولهذا وش قال؟ هاونا الحديث هذا قال: باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. كان ابنه يصلي بهم، قالوا: طولت علينا يا بني. هو أبوي يصلي وراه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبا منه. نعم كان نعم فغضب أنا جئت من عنده ورحت هذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. فمن حيث الشكوى شكوى أنه شكى. الآن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حديث معاذ قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن ديثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذ يصلي فترك ناضحه، وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أنت أفاتن أنت؟ ثلاث مرارا فلولا صليت، شوف الأمثال قريب قريب، فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث، هذا الحديث الحديث. إذن الآن هذا النص كان لابد أن يأتي البخاري في الباب الآخر. لماذا؟ لأنه ذكر له ماذا؟ أين يكون التخفيف؟ التخفيف يكون في القراءة، لأنه إذا قرأ بسبح ركوعه مقارب، رفعه من الركوع مقارب، سجوده مقارب، يعني راح تكون صلاة ماذا؟ خفيفة. فإذا التخفيف في ماذا؟ في القيام. ها تبوي يكون ماضي على أحسن ما يرام. باب تخفيف أو باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود المقصود بهذا. ولهذا قال: أنا ذكرت قبل حديث إني لا أدخل في الصلاة وأريد بإطالتها، أي بقراءة في سورة طويلة، فأسمع بكاء الصبي فتجوز وأقرأ قراءة خفيفة حتى لا أؤذي أمه ولا أؤذيه. إذن فهذا حديث هذا. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قارأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. يعني هو خذ البقرة ومشى. هلك الرجل ماذا فعل؟ انصرف كما قال هنا، مش انصرف خرج من الصلاة، لحي إلى لحي المسجد، جاء الجابر المسجد وأتم صلاته في الركعتين. لأن احنا عندنا الآن الاقتداء بالإمام قادر تقطعه في أي وقت، تقطعه لوحدك وتبقى صلاتك صحيح. يعني دخلت مع الإمام ورأيته طول، تجبد نفسك على جنب وتتم صلاتك، تخرج عن الاقتداء به، لأن صلاتك وصلاته ما هم مش ملتزمين. ولهذا في صلاة الخوف ماذا فعل الصحابة؟ انفصلوا عن النبي وتموا الركعة ثم انصرفوا والنبي باقي قائم في الصلاة في حد ذاته. وبينا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرض موته ماذا فعل؟ أقاموا الصلاة قبله وكبروا قبله ثم دخل، وكان الاقتداء به ولو أنه كان ماذا؟ دخل بعضهم في الصلاة. إذن مش لازم الارتباط، الاقتداء هو متابعة الإمام في حد ذاته. إذن هذا كله يدل على هذا الأمر. هذا الذي أردت أن أشير إليه من قبل ونسيته. ماشي من حين الحين تكون فكرة ذهن، لكن بعد هي في قال والله ها هو جاي الحديث عندنا الحين هو خلينا سأعيد الحديث بعد ما قال حتى سأعيد ذلك وأشير إشارة الذي أردت أن أشير إليه. إذن هذا يبين بوضوح متى يكون ماذا؟ التخفيف، أي في القراءة لا في الركوع ولا في السجود وما تابع ذلك. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا هنا النبي قالوا في الضحى وش انتوا لا نقرأ بأكثر. وهي الإشكالية وين هي؟ هي الإشكالية أنك أنت لازم تفوض الناس. هذه الحالة مررنا فيها احنا، مررنا بها وأذكر جيدا في مسجد فتح الإسلام، لأن يعيش فيه رضح من الزمن وأنا في الحلقات بعد السنة يعني بعد فتح الإسلام. عندما جاءونا بإمام جاي يصلي لنا، فاش فعل صلاة الظهر نقرها نقر. والله الشباب ما تكلموا، قالوا واحد من شيوخ الأكبار قالوا يا سيدي الإمام قالوا إذا كان عندك شغل روح قضي شغلك. وعندنا هام الشباب يصلوا بينا، ما صلي بينا ما تجي عندك ما شاغلك روح قضي شاغلك، ما نروح الوزارة ما نخبروها ما هو الوقت لما شغلك كلها وتعال عندنا صلي العصرية على قصر. والله الشفت ونذكر الشيخ عيسى الله يرحمه قال لي جاء يوم الأيام لما أنا جيت وحبست التكبير، تذكر مسافر الذاكرة، حبسنا التسميع على الإمام، وهو أول صلاة صلىها وأنا تكلمت في الدرس على هذا، قام قال الله أكبر. الإمام اللي أذن ما قالش الله أكبر، الشيخ عيسى حور المسألة عاد يقول ما الله أكبر الله أكبر. هذاك الشاب خلاص خذ الحكم وحبس، لا يجوز ترفع صوتك صلاتك باطلة كما يقول الملك الإمام عند المالكية، ترفع صوتك بهذاك التكبير يقول صلاتك باطلة. غير كمل الصلاة السلام عليكم السلام ورك أنت ما رفعت صوتك. قام واحد مش ياخو قالوا سي اسمه أسيا قلوا كون رفعت هكذا الرأس معناك، قلوا بدي الصورة قلوا والله كون رفع صوتك بهذه الكيفية رأس معناك، هلا يا كبير يكون تعات صوتك بجوية أرفع صوتك كذا نسمعوك ما يحتاجش به هو كلية. شيخ عيسى سكت الله ما أكبر الله ورحمه. إذن هذا المقصود به أنا نقول ترويض الناس على الصلاة الشرعية، كل مرة دي شوية نهار يتعودوا بالصلاة النبوية كي يصليوا في مسجد آخر ينكرون تلك الصلاة، والله لا لأنهم اعتادوا تلك الصلاة. كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما اعتاد الصلاة خلف النبي وش قال؟ والله لا أعقل شيئا مما كنت عليه على عهد رسول الله إلا هذه الصلاة تجتمعون عليها فقط، تجتمعوا فقط، وأما ركوعها وسجودها والله لا أعقل شيئا مما كنت عليه على عدد إلا هذا الصلاة رقم تجتمعوا لها فقط. إذن نعود هنا، فيه دلالة في النص إشارة سأشير إليها لما قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر في الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فغضب فيها، فغضب رسول الله. هذا بالنسبة للإطالة، وأما التخفيف فالناس كل يحبوا التخفيف، فلا يضرك أن لا تخرج من الصلاة ولا تصلي عليه معه من أجل التخفيف. أردت أن أشير إشارة لعل واحد يمشي بذهنه خاطئ، يعني متى قصر الإمام نروح نصلي صلاتي كاملة في البيت، لا، هذه في الإطالة جاز لك لما فيه من إذاية لك بالإطالة، كما قال أفتان أنت يا معاذ، كما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. لكن إذا هو أخف الصلاة بحيث أنه لم يبق لها لا ساس ولا رأس تصلي خلفه، شيخ لأن ذاك النبي قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليكم، يعني جانا النص الثاني الذي يوجب علينا حتى وإن أفسد الصلاة أن نصلي. شيخ الحالة الثانية لما يؤخره يخرجها عن وقتها. خلاص هذا جاي نحن مجنة نتكلم على هذا في داخل الصلاة، لحد الآن نتكلم على داخل الصلاة يعني وإحنا في الصلاة، يعني هذا أطال الصلاة فالرجل قال أنا ما آتي أصلي، أما إذا خفف الصلاة وقد أفسد الصلاة الأخر طول خرج على النهج النبوي فجاز للمأموم أن لا يأتي ليصلي، أما إذا هو أخل بأدائها على الوجه النبوي الصحيح، هنا النبي ألزمك ماذا؟ بالحضور وأداء الصلاة على وجهها الصحيح، على وجهها الذي يصليها. أنت مأجور بإتيانك المسجد وهو آثم بالتخفيف الذي خففه وبالفساد الذي أفسده. يصلون لكم فإن أصابوا لكم في القراءة، إذا أخطأ في الأحكام، إذا أخطأ في كل شيء العهدة عليه. وأما أنت فصلاتك ما تامة صحيحة، تدي الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. هذه إشارة فقط قليلة كنت حاطها في ذهني لأشير إليها حتى لا يجعل بعض الناس من هذا النص سبيلا إلى الإمام فسد نصلي في بيتي، ولا نخرج من الصلاة في حديثتي وصلي لوحدي. شيخ، في التخفيف وفي الزيادة، لا في الزيادة، قال هل أزيدكم، ها في الزيادة كذلك. وقد صلى النبي خمسة تتابعه، فيما إذا قام إلى خامسة تتابعه، لا على رأي الأئمة يقول لك لا تتابعه تبقى جالس، لا تتابعه. إذا قام إلى خامسة تسبح حتى يدرك الخطأ، فإذا تمادى تقوم وتتمادى معه، فإذا سلم تخبره ثم يسجد سجدتين. ما الشيخ سلم تيمية وغيره من أهل العلم يقولوا لا، لماذا؟ لأن ممكن الإمام لم يركع في الركعة الثانية أو الثالثة، لم يقرأ الفاتحة وألغى مات ألغى ركعة، وهذا حصل في مسجد المساجد. جماعة لما قام إلى خامسة ماذا فعل؟ جلسوا وهو قام، لما تم قال امرني في الركعة الثالثة ما قرأت الفاتحة، يلا قوم قوموا إلى صلاة. إذا قرأوها هم أجزأهم ذلك، لكن الواجب عليهم متابعة الإمام إذا قام لخامسة، يسبحون له، فإن أبى إلا الإتمام يتم معه، يقومون معه إلى خامسة. الأمر الآخر كذلك الذي لا يصلي معه إذا صلى الصلاة خارج الوقت، رجعنا الفجر خمس دقائق فقط، يعني الآن جزمت أن التوقيت اللي قاله الشيخ عبد العزيز بن باز وهي 14 درجة بعيدة على النقطة اللي أنت فيها، ذاك توقيت صحيح. هذا اليومين أنا كنت نسكن في، كنت في الصحراء في بن ناصر، كنت نسكن في بيت على جنب بعيدة، هاي خرجت نشوف جرب قعدت نشوف، يعني ثلاثة دقائق ما زال شوية ما يبانش، خمسة دقائق يظهر الفجر مليح. بعدها كانوا الأخوة خارجين جهة من الجهات، شوقي والجماعة، قلت لهم جدوا أكدوا أنتم هذه القضية هذه، فلما ذهبوا نظروا وجدوا خمس دقائق، أخطأ الأخ عندما قال نصف ساعة. يعني الآن زيد لها التوقيت أنت أين صار شمال أمريكا؟ الله يدير 16 بيناتهم، يقول لك على الأقل الركعة الأولى خليها تروح بعد الأذان. الأذان ما تكلم ليش عليه، أنا أتكلم عن الرزنامة. الرزنامة هو شلون الآن الأذان قد يتأخر قد يتقدم المؤذن، أنا أتكلم عن الرزنامة. إنسى تعملي كتزدلها خمسة دقائق مش يدخل وقت مرخص 16 دقيقة تحت 17 كما الآن وخصت وقت عندك. هذا الشيخ 28 وزارة شيخ 28 وزارة لا لا 44 زد لها 5 كاروتنا غير 10 احنا عندنا هذاك التوقيت نتاع 14 درجة هو يعني. بعد انا درت حساباتي، كدرت حساباتي من بعد تعرفوني هذا، كدرت حساباتي واش وجدت، وجدت هذيك الخمسة دقائق هي درجة. عندك بين 14 درجة حتى الشروق الشمس عندك دي وقت خمسة دقائق بدرجة، هما دايرين شحال؟ انسى دايرين 15 درجة، والمجمعية اللي خرجت على الباج دايرين 14 درجة، دونك الفرق بينهما جي يعني خمسة دقائق. يعني لازم انت انسى هذيك كما راهي 44 تزيد لها انت خمسة دقائق باش تدخل الوقت. هذه يعني وهذه شفناها متى؟ في رمضان كنا في السحر ونسحروا جالسين نسحروا، بعد كانت نشوفوا الفجر باش يظهروا مليح وما شكيناش فيه جميع، كانت خمس دقائق. اليومين هذا عاد ما رحت للصحراء شفت يعني بأمي يعني شفت انا وجدت بعثت جماعه مش هي وحده مجموعه يعني من الاخوه كانوا معاه، قلت لهم زيدوا ترقبوا معايا انا راني شفت خمس دقائق يعني باش يظهر الفجر مليح، كان الامر كذلك قالوا لي خمس دقائق. اذا عندما يدخل الفجر يعني قول احنا 14 درجة الشمس بعيدة عن النقطة اللي انت فيها، كي تكون هنا هي 14 درجة ثم يبان الشعاع تاع الفجر، وحنا عندنا في الزاوج دايرين 18 درجة يعني 4 درجة 4 في 5 تقريبا 20. هذه تقريبا بعد الملاحظة. وزدنا تأكدنا من قضية الزيتون، غالط الزيتون غلط الزيتون. قال لي نص ساعة في الزوال. لا حطينا الواحدة ما كانش خمس دقائق. خمس دقائق. على أكثر خمس دقائق. خمس دقائق. وأنا هذاك وش قلت؟ اللي كنت كلمت معكم المرة الماضية قلت لكم المدة أنت ماذا من تبدأ الشمس في الشروق يبدأ حاجبها إلى أن تشرق عند واحد خمس دقائق. هي مدة اللي تمشيها باش يزول الشمس. يعني. ها؟ باش بعد الفي. ظل اللي هو بعد الفي. يعني هذه أمور رجعتها يعني وشفنا الإخوة كنا جالسين يعني قاعدين في مجلس كذا وما سوى سوى غرسنا عصا طويلة كذا حطيناها وبدينا نتبعوا وننقصوا بشوية بشوية كانت تقريبا خمس دقائق وهذه مدة يعني وين الشمس تكون في كبد السماء وين يعني تبقى حتى تزول على الشيء اللي انت حاطه ووقفوا هكذا هي تكون هنا في كبد السماء لهنا فهمت هي باش تبدا منا يبدا لهنا يبدا باش يبدا ينقص الان هي تروح تميل لهذه الجهه لهنا هذاك الوقت يبدا الحي يعني عندك مده 5 دقائق مش كما قال الزيتون يعني هذا الامور يعني تاكدت منها نعم هو قرار اللجنه اللي كان استنقر ال 14.5 درجه 14 ونص لا 14 عشان نتاكد خليك وانا كذلك خرجت البحث اللي خرجت عليها 3 سنوات لا لا لا لا نتكلم ليش ترش عن بعد انا نتكلم لا اما لا اخطا 14 ونص وداروا يعني لمده سنه حتى الرياض ويخرجوا من الشهر باش اذا كنت معاهم ماشي يا هذيك 14 ونص خلاص انا علاش قلت لك الان انا اللي عندي باش يبان مليح 14 يعني علاش لان انا كنخرج مع جماعه الان احنا كنخرج مع جماعه نتراقبوا الفجر واش نديروا نحطوا ها هاو بان ظهر قلت مازال هاو بان معناتها مازال مبانش نهار يتفقوا باش حتى يتبين معناتها بقاش انا وياك في شك ممكن 14 هذيك هاو مازال هاو بان يعني انا اش قلت لك الان كي بدات تاع انسان هذا الانسان بدا يبانه لكن مش بيان اللي ما فيش شك بدا يبان معناتها 14 بدا يبان بان ولهذا كاين لجنه قبلها دارها الشيخ عنباز 14 درجه رجع الانترنت شوف وقت الشيخ عنباز يعني قريت انا الموضوع هذا لان يعني الموضوع هذا انا بحثها يعني فكنت قبل مده لجنه يعني خرجها الشيخ عنباز فيها مجموعه الفكريين الفلكيين وجماعه من طلاب من العلماء تاع هذا وخرجوا وفش فعلوا ما كرروش كانت المساله في يومين ولا ثلاثه شافوا مع بعضهم بعض حددوا والغدوه من ذلك راحوا يشوفوا في الفجر غيروا الساعات قدموا اخروا قدموا ما لا ذكره هذه واحدة أخرى لجنة أخرى كان المال ما يعني ما راحتش بعيد ما دام 14 ونص وكذا معناتها باش نقول احنا حتى يتبين كان 14 باش يتبين لك الفجر مليح ما كانش قلت لكم هذا انا شفته بعيني في الصحراء وابو الاخوه كيف كيف يعني شفنا 14 درجه يتبين يعني باش يبين لك مليح والله اعلم بارك الله فيك وعلي تفضل نعم يبقى التوقيت كذلك هنتكلم عن الوقت اذا صلى قبل الوقت هذاك الوقت لا تصلي صلوها في رحالكم ثم صلوها معهم نافله صلوها معه هذا وانا كنت ذكرت ممكن الوقت هذا اليومين هذا خرجت شويه مؤخر شويه انا عندكم في المسجد كنت ثم اصلي صرت في الركعه الثانيه باش يقوم صلاه تخلي له انت الركعه الاولى تروح يعني انا ارى جواز الدخول مع الامام في الركعه الثانيه مين ترى 15 ها؟ احنا عندنا 22 فرقه ها؟ خلينا نحضر 20 دقيقة. 20؟ لا 20 دقيقة بعد الأذان. هذاك لا بأس حتى كنت ندخل في 20 لا بأس يعني شوف دقيقتين ثلاثة ماشي بديك الصورة اللي بين 14 و نعم؟ 22 توصل حتى 28 يعني لأن هي الآن عندنا في الصيف توصل حتى ال 20 زيد لها 5 توصل 25 دقيقة حتى 28 في الخمسة تبقى في الدولة خمسة هذيك هي خلاص دوك الآن يعني علاش لأن حددنا دوك احنا كاش نديرو باش ما نتعبوش عندنا الان التوقيت نتاع الان واش نبداو نقصوا هذاك التوقيت نتاعنا نتاعهم نقصوا منه ونحن نمشي اذا قلت انا هذا المعاينه يعني شهادي بالنسبه للفجر الان اذا كان الامام دخل قبل الوقت وانت في ذاك الوقت ما تدخلش معه في الركعه الاولى هذه هو يبدا في الوقت يدخل الوقت تدخل معه اذا كان تداركته قبل ما يركع هاك ركعت دركت الركعه الاولى واذا كان ما زال الوقت تدخل في الركعه الثانيه وتعتد بصلاتك بعد ما يسلم هو تقوم انت تاتي بركعه ثانيه لان صلاتك انت مامور بالاقتداء به صلاتك انت صحيحه وصلاته دبرته وصلاته باطله لان صلى قبل وقته وبتاويل هذاك امره في حديث كما قال يصلونكم فان اصابوا فلكم ولهم ان اساءوا فلكم عليه والله اعلم هذا الذي اميل اليه في هذه القضيه الان في هذا الامر هذا وأنا الآن في المسجد نتاعنا الحي نتاعنا متوخر يعني كما رأي الآن عنا قلنا 25 دقيقة هما 17-18 أنا نخلي نبدأ نمشي في الدار نخرج من 6-5 دقائق لو طبعا مش نوصل المسجد أنا يدخل الوقت نشوف الساعة الوقت خل نكبر وندخل معاه إذا كان ركع الأولى وراح أعتد بالركعة الثانية وتم صلاتي إذا كان ما زال مركع شرولة ودخلت معه أعتدوا لأن ركعة في مات في الوقت وأعتدوا بركعتين التاعي الثاني في الصبح وأصلي الفجر بعد ذلك والله أعلم هذا ما يعني توصلت إليه في هذه القضايا العلمية نعم لا مش خلاف ما سمعت منه لأن هذا عنده الآن أكثر من مات أنا قلت لك هذا كان أكثر أنا عندنا مدة طويلة لما تكلمنا عن صلاة الخوف في صحيح البخاري شوف صلاة الخوف صحيح البخاري ما دام عندنا لا لا شيء قبل واطلة مدة سبل ها في سبل السلام اي في سبل السلام في رمضان قال يونس دعوته عليه في لما درسنا في سبل السلام تكلمنا على صلاة الخوف ثم أشرنا إلى هذه الجزئية ومن ثم تبين لي أن صلاة الإمام مع المأموم ليس مرتبطة لأن وجدت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انفصلوا قبل ما ينفصل النبي وتم صلاتهم وجدت أن الإمام أن أبو بكر الصديق دخل إلى الصلاة وهو إمامهم ثم جاء الإمام ماذا بعدما دخلوا في الصلاة وكبر واقتدوا به دليل أن الصلاة ما هيش مرتبطة به صحة بالإمام وإنما أنت مطالب بالمتابعة معه ولهذا الغلام ماذا فعل لما صلى بمعاذ بن جبل ماذا نحى ناحية وأتم صلاته وانصرف يعني لوى لانفصال على الإمام صلاته باقية الأولى التي دخل خلف الإمام باقية صلاته صحيحة واعتد بها والنبي ما أنكر عليه هذا كله مثال ذلك ذكرنا في صلاة الخوف الجماعة الأولى تصلي مع ماذا مع الإمام ركعة ثم يقف الإمام و تتم الجماعة الركعة الثانية ثم تأتي الجماعة الآخر وتدخل معها في الركعة الثانية دليل أنهم دخلوا بعده ودخل قبلهم في الركعة وهذا وصلى ركعة كاملة قبلهم ثم يتموا هذا كله يدل على أنه ليس هناك واضح هذا كلها يعني ما تكلمنا عنها في صلاة الخوف يعني كنت من قبل نقول يعيد الصلاة صح؟ هذه قبل مدة لكن لما دخلنا في أبواب صلاة الخوف بديت ننظر النصوص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وكان بعد أبو بكر الصديق بعد ما دخلوا ثم اقتدوا به بعد ذلك هذه خلتني نزيد نأكد أن ما خلف الإمام إذا الاقتداء به والمتابعة وأما صلاتك وصلاته ليست مرتبطة في حد ذاته واضح؟ ولهذا لما صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه بالجماعة وهو على جنابة ماذا فعل؟ أعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة لما نزل جرف. إلى الجرف منذ أصل لن أكل هذا هذا نزل الجرف نظر في ثوبه ما قال منذ أصبحنا نأكل هذا الرقيق أصبحنا نمني ولا نشعر وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة في حد ذاته والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ماذا فعل سرعان خرجوا قصورة الصلاة وراعوا فلو ركعتين وراعوا روحوا جماعة بقدرات المسجد أتموا الصلاة ولم يأمرهم بمعنى بالقضاء من تلك الركعتين التي لم يصليهما إذن هذا يدل بهذا الاعتداد أنك ممكن الآن تتأخر شوية حتى يدخل الوقت وتدخل مع الإمام وتتدي صلاتك والله أعلم والله أسأل أن يوفق الجميع لما يقول الله سبحانك الله وحمدك سبحانك مرحبا بك أنا